عندك يا أبو عبد الله، من صلى على الجنازة ثم سبق إلى المقبرة ولم يتبعها هل يحصل على قراطه؟ من صلى على الجنازة ثم سبق إلى المقبرة وانتظره هناك ولم يتبعها، نعم ظاهر الحديث أنه لا يحصل على القراطين، وإنما يحصل القراطين بالاتباع، الصلاة بالاتباع. أحسن. ومن لحقها من طريق آخر هل يكون تابعة؟ إذا كان لعلة لا بأس. أحسن. أجاب به العثيمين رحمه الله. وقوله من شهدها حتى تدفن فله قراطان، هل يحصل على القراطين بالشهود والدفن حتى فرغ منها بالاتباع وشهود الدفن؟ نعم، الصحيح يحصل على قراط واحد فقط، وهذه ظاهر رواية مبينة في حديث بالرواية الأخرى التي في صحيح البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان، فإنه فصل فيها قال ما كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، بعد أن ذكر من تبع جنازة إيمان وحساب وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين. وأما الروايات التي ظاهرها أنه يرجع بثلاث قراريط فهذه ترد إلى هذه الرواية المفصلة المبينة للإجمال المذكور في الرواية الأخرى. فإذا هو يحصل على قراطين فقط، قراط الصلاة، قراط الاتباع، وشهود الدفن حتى يفرغ منها. وذهب بعض العلم إلى أنه يحصل على قراطين بشهودها حتى دفنها أو حتى تدفن يحصل على قراطين. الصحيح أنه يحصل على قراط واحد وبالقراط الأول يكونان اثنين. هذا له نظير، ما هو؟ نعم، في الصلاة من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، والمقصود بانضمام الأول مع الثاني وليس بانفرادهما أو بانفراد أحدهما وإنما بالانضمام، فإذا انضم هذا إلى هذا فكأنما قام الليل كله، ولا يحصل على هذا الأجر إلا بانضمامهما. طيب نواصل إن شاء الله. مثلا من اقتصر على التشييع، من اقتصر على التشييع ولم يصلي ولم يشهد الدفن، من اقتصر على التشييع شيع الجنازة فقط مشى معها ولم يصلي ولم يشهد الدفن، شيع ورجع ولم يصلي ولم يشهد الدفن، قال ابن المنير، قال ابن المنير إن القراط لا يحصل إلا لمن شيع وصلى، قال ابن المنير إن القراط لا يحصل إلا لمن شيع وصلى أو اتبع وشيع أو اتبع وشيع وحضر الدفن. أو اتبع وشيع وحضر الدفن، يعني ما صلى في التنويع الثاني هذا لكن اتبع وشيع وحضر الدفن يحصل له قراط، لا لمن تبع مثلا، لا لمن تبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة، لا لمن تبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة واصل معهم إلى مكان الصلاة ثم رجع ولم يصلي ولم يشهد الدفن ثم انصرف بغير الصلاة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، إما الصلاة وإما الدفن، لأحد مقصودين إما الصلاة وإما الدفن. فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد، فإذا تجردت الوسيلة كالاتباع عن المقصد الصلاة أو شهود الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب عن المقصود، لم يحصل المترتب عن المقصود. وإن كان يترجى أن يرجى له، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب انتهى. نعم يحصل له فضل ما يحتسب من الاتباع والتشييع، لكن ما صلى رجع. صلاة الجنازة ليس بواجب عيني، إنما هي واجب كفاية، تبع الجنازة ثم أرجع بعد ذلك، فيحصل له إن شاء الله شيء من الأجر. وقال ابن حجر رحمه الله: مقتضى جميع الأحاديث، فتح ثالث 52 و200، مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع، أن من اقتصر على التشييع فلم يصلي ولم يشهد الدفن، فلم يصلي ولم يشهد الدفن فلا قراط له، فلا قراط له. انتهى المقصود. هو قال إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل، التي في حديث أبي هريرة أن يحصل له قراط إذا شيع، من تبعها من أهلها فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، ومن تبعها بعد ذلك يعني إلى المقبرة فله قراط، ومن شهد الدفن فله قراط. لكن ما أدري ماذا يعني عن ابن عقيل، الحديث ليس فيه ابن عقيل فيما تقدم، وإنما الحديث عن جريج، عن ابن جريج قبلة، وهو حديث معدي بن سليمان. فلا قراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل، ما أدري هل فيه تصحيف الفتح أم أنه يعني غير ذلك، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف، والحديث الذي أورد عن أبي هريرة أن من شيع له قراط وليس عن البراء، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف، وقد علمت أن الحديث عن أبي هريرة، فهذا يحتاج إلى نظر هنا. هكذا في الفتح، فالأحاديث ظاهرها يقتضي أن من اقتصر على التشيع ولم يصلي ولم يشهد ليس له قراط، وإنما الذي له قراط هو الذي صلى، والقراط الثاني بالاتباع مع إيش؟ مع شهود الدفن. وأما من حصل منه التشيع فقط دون الصلاة ودون شهود الدفن فليس له قراط كما في الأحاديث الصحيحة. إذن لا بد من هذا حتى يحصل على أحد القراطين، وإن أراد الاثنين فيجمع بين سببيهما ووسيلتهما، أو يجمع بين المقصودين مع وسيلة الاتباع إلى مكان الدفن، فإنه يحصل على القراطين. مسألة: هل لمن شيع الجنازة أن ينصرف منها قبل أن يصلي عليها؟ هل لمن شيع الجنازة أن ينصرف منها؟ الذي يظهر عنها، لكن هكذا: هل لمن شيع الجنازة أن ينصرف منها أو عنها قبل أن يصلي عليها؟ قال: الشاب سألت مالكا هل يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي عليها؟ قال أشهب سألت مالكا هل يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي عليها؟ قال لا بأس بذلك إن شاء الله. قال لا بأس بذلك إن شاء الله. وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينصرف قبل الصلاة إلا لحاجة أو علة. قال لو تسكر النوافذ التي جهة المكان هذا يعني مجد الصوت إن أحب الإخوة أنه لا ينصرف قبل الصلاة إلا لحاجة أو علة. قال ابن القاسم وذلك واسع لحاجة أو غيرها. وليست بفريضة يعني إذا بقي من يقوم بها. وقال ابن حبيب لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة. ما أحب وينصرف عنها قبل أن يصلي عليها. قال ابن حبيب لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب وينصرف عنها قبل أن يصلي عليها. قاله جابر بن عبد الله. انتهى من شرح البطال على الصحيح الثاني 309. الحاصل أنه لا بأس لكن ينبغي أن يصلي ما دام أنه شيع وربما حمل فلا ينصرف عنها قبل الصلاة، هذا الذي هو الأكمل له الأفضل له. لكن لو أراد أن ينصرف ما في مانع إذا كان من يقوم بها غيره أو إذا وجد من يقوم بها ويصلون عليها ويقوموا بشؤونها من دفنها وغير ذلك، فإن رجع لا بأس بهذا لأنها ليست بفريضة كما يقول ابن القاسم. لكن هذا اللائق به أنه ينتظر حتى يصلى عليها ويصلي معها، أما أنه واجب عليه أن يصلي فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الروايات حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، والرواية المشهورة حتى يصلي عليها يحصل له الأجر، هذا هو الصحيح أنه لا بد يصلي لأجل أن يحصل على الأجر. لكن إذا كان زاهد الأجر فإذا ذهب ليس بآثم إذا شهدها ولم يصلي عليها فليس بآثم. طيب مسألة أخيرة إن شاء الله لكن طويلة نخشى هل يحتاج في الانصراف عن الجنازة إلى إذن أهلها؟ هل يحتاج في الانصراف عن الجنازة إلى إذن أهلها أو إلى إذن من أهلها؟ يعني يستأذن قبل أن ينصرف، قل لي يا أهلي سأنصرف، يأتي إليهم ويقول لهم سأنصرف. اختلف العلماء في الانصراف من الجنازة هل يحتاج إلى إذن أم لا؟ تلف العلماء في الانصراف من الجنازة هل يحتاج إلى إذن أم لا؟ فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله جابر وعروة فروي عن زيد بن ثابت وجابر وعروة والقاسم بن محمد وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون ولا يستأذنون، أنهم كانوا ينصرفون ولا يستأذنون، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشهور عن مالك، وهو المشهور عن مالك، وهو اختيار البخاري، وهو اختيار البخاري، فقد علق عن حميد بن هلال، فقد علق عن حميد بن هلال تحت باب فضل اتباع الجنائز، فقد علق عن حميد بن هلال تحت باب فضل اتباع الجنائز ما يدل على اختياره، ما يدل على اختياره. قال حميد بن هلال، قال حميد بن هلال ابن هلال: ما علمنا على الجنازة إذن، قال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذن، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. ما علمنا على الجنازة إذن، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط، فله قراط. قال الحافظ: لم أره موصولا عنه. الثالث 47 و200: لم أره موصولا عنه. وقال الزين ابن المنير: قال الزين بن منير مناسبته للترجمة، مناسبته للترجمة أي هذا الأثر، أن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، أن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وأنه لا يجري مجرى، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، فلا يكون لهم فيه حق، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. انتهى. قلت، أي الحافظ رحمه الله، قلت: وكأن البخاري أراد الرد، أي بذكر هذا الأثر عن حميد: ما علمنا عن الجنازة إذن، وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق، على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة، من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة: قال أميران وليس بأميرين، قال أميران وليس بأميرين. الرجل يكون مع الجنازة، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها، يكون مع الجنازة يصلي عليها، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الحديث: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الحديث: وهذا منقطع موقوف، وهذا منقطع موقوف بين عمرو بن شعيب وبين أبي هريرة، وهو موقوف كما ترى. وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم، وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا أنه استأذن. وتقدم معنا أن من ذكر المسور هذا يرى هذا، سيأتي مع القول الثاني، سيأتي هو من أصحاب القول الثاني من يرى الاستئذان. وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه ما قال أخرجه البزار بإسناد فيه ما قال وأخرجه العقيلي في الضعفاء مرفوعا. وأخرجه العقيلي في الضعفاء مرفوعا بإسناد ضعيف بإسناد ضعيف. وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا من تبع جنازة فحمل من علوها وحث في قبرها من حمل أو من تبع جنازة حمل من علوها وحث في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين وإسناده ضعيف والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد. انتهى كلام الحافظ. رحمه الله. القول الثاني أنه لا ينصرف إلا بإذن روي هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة والنسور بن مخرمة والنخعي روي هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة والنسور بن مخرمة والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا وهو رواية عن مالك حكاها ابن عبد الحكم من المالكية والقول الأول أولى بالصواب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فدل الحديث على أنه لا يحتاج إلى إذن في الإنصراف من شهدها حتى يصل عليها فله قراط وذهب ما في حتى فيه شيء حتى ينصرف أو قصي استأذن فله قراط ما فيه شيء من شهدها حتى يصل عليها فله قراط معنى أنه ما تبعها ولم يذكر الإذن هذا يدل عنه ما هو بلازم أن يستأذن ولا يستحب ذلك. فدل الحديث على أنه لا يحتاج إلى إذن في الإنصراف لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن من شهد الصلاة فله قراط ومن شهد الدفن فله قراطان فوكله صلى الله عليه وسلم إلى اختياره فوكله صلى الله عليه وسلم إلى اختياره أن يرجع بقراط من الأجر إن أحبه أو بقيراطين فدل على تساوي حكم انصرافه بعد الصلاة حكم انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن، بعد الصلاة وبعد الدفن، في أنه لا إذن عليه، فدل على تساوي حكم انصرافه بعد الصلاة وبعد الدفن في أنه لا إذن عليه، لا إذن عليه لأحد. لأحد فيه، لا إذن عليه لأحد فيه حين رد الاختيار إليه في ذلك، لا إذن لأحد أو لا إذن عليه لأحد فيه حين رد الاختيار إليه في ذلك انتهى. قاله ابن بطال رحمه الله، قاله ابن بطال الثالث 309، وهذا هو الصواب إن شاء الله. حديث الباب يدل على المقصود، والأحاديث التي تستدل بها لا يثبت منها شيء في أنه يستأذن إذا أراد الانصراف، صلى وما يريد أن يتبع الجنازة يستأذن من أهلها ويرجع. وهكذا أيضا ذهب معهم وشهد الجنازة لكن ما يريد أن يجلس لا أن تدفن يستأذن ويرجع، هذا من أين؟ ما في دليل عليه، قال به جماعة من السلف ولكن ما عليه دليل. وحديث الباب يدل على أنه أمير نفسه فيحصل له القراف بالصلاة والانصراف، ولا فيه إذن ولا شيء في الحديث، الحديث الصحيحين، ويحصل له بالصلاة بالاتباع ثم بالرجوع إذا رجع حتى يعني حتى تدفن، ولا يحتاج أن ينتظر ويقعد إلى أن ينتهوا، وإذا أراد أن يمشي يستأذن بعد الفراغ منها. هذا كله ما عليه دليل، فالأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة. فوكله صلى الله عليه وسلم من اختياره أن يرجع بغيرات من الأجر إن أحب أو بقراطين، فدل على التساوي، أي تساوي حكم الانصراف بعد الصلاة وبعد الدفن، وأنه لا إذن عليه لأحد، فليس له إذن أو لا إذن عليه لأحد، ما في أحد له إذن عليه، لا بد أن يستأذن. ثم هذا ليس من أجلهم خرج للجنازة، وإنما من أجل صاحب الجنازة نفسه، الميت هذا حق المسلم على المسلم خمس، وليس من حقوق أهله، وإنما هو حق الميت، حق المسلم على المسلم خمس، أنه إذا مات شهد جنازته حتى نقول يحتاج إلى أن يستأذن، فهو ليس لهم، وإنما للميت الذي مات، كما تقدمت الإشارة إلى هذا من كلام الحافظ رحمه الله. انتهينا من هذا إن شاء الله، بقي مسألة الحق، نقفل عن إن شاء الله. وهذا كلام من سمعت فيما تقدم، كلام الزين بن المنير مناسبة للترجمة، أن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وهو حق الميت لمحض ابتغاء الفضل، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله عن الإذن منهم. فإذا الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وهو يمشي مع الجنازة لهذا الغرض، من شهد جنازة إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وهو يشهدها لمحض الفضل ولمحض الأجر، فليس للأولياء في هذا شيء حتى يستأذن منهم إذا أراد أن يرجع.